السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. الحمد لله، بفضل الله عز وجل ورحمته ومنته ومعونته عز وجل، انتهينا أيها الإخوة من شبهات، أو أهم طبعا شبهات المشبهين. لأن طبعا أنا قلت لك قبل كده إن في مثلا بعض الناس يقول لك إيه دليل إنك ممكن تدخل الديمقراطية؟ إيه الدليل؟ قال لك النبي اتخذ خاتم وكتب عليه محمد رسول الله وكان بيختم بيه للناس. طب ده ماله بقى ومال الموضوع؟ يعني مثلا ده ماله ومال الشرك يعني الموضوع؟ ففي ناس بتقول كلام، صنع غلام نصراني المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم ووقف عليه. ايه الكلام ده؟ هنتكلم عن قضايا التشريع، التحريم والتحليل. فلذلك انا ما عرجتش على دي بقى، لان الكلام ده الحقيقه يعني اللي تح حدش يقدر يقوله، والحمد لله ان هو لا يعرج عليه يعني احد بفضل الله عز وجل. فانتهينا الحمد لله من شبه المجادلين عن الشرك، والمجادلين عن سبيل الشرك، والمجادلين عن فاعلي الشرك أو عن المشرك. الآن إن شاء الله عز وجل ندخل في مسائل بقى. عندنا يا إخوة مسائل تخص أصل الدين، يعني قضية الكفر بالطاغوت. في مسائل وقعت على الأرض، هذه المسائل نحن نعالجها، وممكن يكون بعضها دقيق، ممكن يكون يخفى على على على علينا، لا لأنه خفي، إن الشرك لا يخفى كما تعلمون، لكن بتلاقيه الواحد ما بيسألش فيه. وهذه الإشكالية من جملة الإعراض، وربنا سبحانه وتعالى حذر من الإعراض. طالما يتمكن الإنسان من العلم، عشان كده قلنا يا إخوة إن طالما أنت لما جينا اتكلمنا عن الديار، قلنا إن طالما أنت تعلم أنك في ديار كفر وهذه ديار ردة، لا تحاسب على الردة، لا تحاسب أحد على الردة. إذا علمت ذلك يبقى تعمل إيه؟ يبقى لابد لك أن تسأل في كل شيء، تنظر في كل شيء. مفيش حاجة تقدم عليها. لو واحد قال لك اعمل أي حاجة، أي حاجة كده تقدم عليها لما تسأل، طب دي إيه ده؟ طب ده إيه؟ تفاصيلها إيه طيب؟ الناس اللي دخلوا الديمقراطية بيقول لك والله ناس غلابة وما يعرفوش حاجة خالص، راحت للشيخ قالت له راح الشيخ انتخب، قال روحي. أما تروح انتخب، لا السؤال مش كده، الحقيقة إن السؤال مش كده، السؤال إنها تقول له إيه الديمقراطية دي يا شيخ؟ لما يقول لها ده تشريع وتحليل وتحريم يا بنتي، هتقول له إيه بقى؟ هتقول له مفيش من الكلام ده، لان انت بتكلم العامة، تقول له يا جدع حرام عليك تعمل كذا، يقول لك يا جدع انت ما تحللش وتحرم، الله هو انت ربنا ولا ايه؟ العامة عارفين كده. فالسؤال جه غلط، فالاجابه بالتالي جت غلط، او جت فتنه فوقع في هذا الامر، نسال الله عز وجل. فانا اريد ان اقول ايها الاخوه انه في مسائل دقيقه تندرج، تلاقي الخطا فيها جاي من ناحيه الارجاء، ان الاخ شافها وبعدين تراخى من ناحيتها، نقول له خلي بالك دي فيها شرك، دي فيها امور تراخى من ناحيتها، وفي امور اصلا اخرى وقعنا فيها وقعت في الغلو في التكفير بقى. فتيجي ناحيتها يقول لك لا ده هذا كفر وبواح وبتاع، يقول لا مش كفر بواح، ده امر محتمل، ما ينفعش الواحد يتكلم فيه بشوره مباشره وكده، يقول لك لا. فذلك انا قسمت المسائل الطريقه اللي موجوده الى قسمين، قسم كانت العله فيه بسبب الارجاء، وقسم اخر كانت العله فيه بسبب ايه؟ بسبب الغلو في التكفير. وانت عارف ان هم طرفي نقيض طبعا من زمان جدا جدا جدا. فانا الان هبدا بالجزء اللي حصل فيه، ان هو حقه ان يكون خطير في الشريعة، حقه أن يكون فيه كفر وفيه حكم غير ما أنزل الله وفيه إشكالات، ومع ذلك تلاقي حصل تراخي من ناحيته بشكل أو بآخر. ثم نعرج إن شاء الله عز وجل على القسم الثاني اللي هو المسائل التي كان سببها سبب الخطأ فيها الغلو. طيب، يبقى هذه المسائل إن شاء الله عز وجل التي كان سببها الإرجاء. لكن أنا عاوز أعمل مقدمة في الإرجاء علشان نقول للإخوة بشكل مختصر جدا جدا جدا إيه قضية المرجاء، إيه الموضوع، وإيه اللي حصل، وإيه شبه الإرجاء الآن اللي بيحصل عندنا. طبعا اللي بيحصل عندنا الآن ده مش إرجاء، ده العلماء بيقولوا غلاة المرجاء كده، يعني ده يعني زبطني تقريبا بس، وهقول لك إن شاء الله عز وجل ده شكله إيه. لكن عايز أقول لك إجمالا إيه اللي حصل. اللي حصل هو أن الأمة كانت لازالت تسير على الجادة، تقول الإيمان قول وعمل. وطبعا انت عارف ان الايمان اتقال في ست كلمات. ليه اتقال ست كلمات؟ لان هم زادوا، كان الاول يقولون الايمان قول وعمل، يقولون الايمان قول لا اله الا الله، زي ما قيل اظن عن الزهري وعن غيره بعضهم راح ماسك ده في الارجاء، هو ما قصدش كده، وانما كان القول ده له عمل، لكن حصل كده وبعدين بقى قوله واعتقاد، بقى قوله وعمل، وبعدين قوله وعمل ونيه، مش كده؟ طيب الايمان قول وعمل ونيه او اعتقاد. قال الشافعي رحمه الله: لا يغني احدهما عن الاخر. ودي كلمه جميله قوي عايزك تاخد بالك منها. يعني ايه لا يغني احدهما عن الاخر؟ وقلتها برضه في صدر سلسله العروه الوسطى. يعني ايه لا يغني احدهما عن الاخر؟ يعني ان الايمان العمل مؤثر في الايمان سلبا وايجابا. عمل طاعه تؤثر في الايمان بالزياده، عمل معصيه تؤثر في الايمان بالسلب، وقد تكون المعصيه والعياذ بالله تمحق اسم الايمان الشرعي فتروح من نازله للكفر. طيب ده العمل. القول، هناك قول يقول الانسان يذكر الله فيرتفع ايمانه من الطاعه، يقول قول يسب كذا ولا يفعل كذا من المعصيه فتاتي على الايمان، وقد تاتي على اسم الايمان الشرعي فتمحو الايمان والاسلام. طيب دي لوحدها. طيب والاعتقاد، قد يعتقد الانسان معتقد ينجلي امامه، عشان كده انا قلت لك ان شاء الله عز وجل بعد ما ننتهي من هذه بقى الحروب اللي حصلت في مسألة التقرير قضية الكفر بالطاغوت وكده، لما ننتهي إن شاء الله من هذا الأمر هنتكلم بإذن الله في مذاقات العروة في الوسطى. عايزين نتكلم مذاقات أصل الدين بقى، نتكلم في مذاقات روحية، إن في واحد تجلى أمامه أصل الدين، بقى كأنه شايف بعينه الله عز وجل، بقى كأنه ارتقى قوي قوي قوي، ارتقى قوي قوي قوي. طيب خلاص ده ارتفع إيمانه خالص. في واحد تاني اعتقد اعتقاد فاسد، فكانت هذه العقيدة مؤثرة في إيمانه أيضا، إما إن هو يضعف إيمانه إلى درجة أن يمحى اسم الإيمان الشرعي، وإما أن يكون ضعيف والإيمان اسم الإيمان الشرعي لازال موجودا. يبقى هنا الشافعي لما رحمه الله نبهك إلى نكتة عظيمة، قال لك لا يغني أحدهم عن الآخر. يعني إيه؟ يعني لو أن إنسانا عمل عملا صريحا في الكفر فقد كفر، وإن لم يعتقد هذا العمل وإن لم يقل به، ولو أن إنسانا اعتقد اعتقادا صريحا في الكفر فقد كفر وإن لم يقل بهذا الكفر وإن لم يعمل به، ولو أن إنسانا عمل أو قال قول الكفر فقد كفر وإن لم يعمل به ولم يعتقد هذا القول، يبقى كل حاجة لوحدها مكفرة، كل حاجة لوحدها مكفرة. اللي حصل بقى هو أنه نظر بعض الناس بعقلي بنظر، نظر إلى آيات وإلى أحاديث الوعد، فلا إنه الإنسان ممكن يعمل صالحا يدخل الجنة، لا إنه الوعد من الله عز وجل بدخول الجنة ورفعة الدرجات وخطاب المؤمنين، ظن إنه هو خطاب بمستوى واحد وإن كلهم شيء واحد، ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فراح مترجم هنا عمل إيه بقى؟ قال لك الإيمان هو جزء واحد، خلي بالك، قال الإيمان جزء واحد، كتلة واحدة، وحدة واحدة، سبيكة واحدة. طيب إيه اللي بيحصل؟ قال لك الإيمان ده سبيكة واحدة متواجدة بجملتها، يعني عندي كده شيء صلب مثلا، لو تخيل شيء صلب كده مثلا قطعة مثلا من الذهب، سبيكة من الذهب هي على بعضها، هو ده الإيمان. فإذا قال المرء لا إله إلا الله بقى حصل السبيكه دي على بعضها كده، مفيش حاجه اسمها سبيكه الا شويه، مفيش حاجه اسمها ايمان الا، لا هو ايمان بس كده. طب يبقى ايه؟ قال لك يبقى هو مش متاثر الا بقول لا اله الا الله، لو اتنقضت لا اله الا الله يسقط الايمان كله على بعضه، انما طول ما هو موجود يبقى الايمان موجود خلاص. والايمان ده بيتحصل بايه؟ بيتحصل باعتقاد القلب. يبقى مفيش عمل مؤثر في الايمان، لان العمل نفسه بره الايمان. الأصل في المسألة هي إيه؟ اعتقاد القلب. فلذلك اتكلم عن التصديق والإقرار، ده الإرجاء. بضده بقى الخوارج لما نجيله إن شاء الله، بضده بقى الخوارج قالوا إيه؟ والمعتزلة قالوا الإيمان برضو كتلة واحدة وشيء واحد، والعمل مؤثر في الإيمان. لما الإيمان بيقع بيقع كله، ما فيش حاجة اسمها يقع شوية من الإيمان وشوية لا، ما فيش من الكلام ده، الإيمان بيقع بيقع كله. واحتجوا بآيات وأحاديث الوعيد بقى، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال خلاص سقط الكلمتين وعليه. أما قالوا من فعل الكبيرة كفر، فكفروا الناس بالذنوب والمعاصي، وأهل السنة أعملوا آيات أدلة الوعد وأدلة الوعيد كما قال ابن تيمية وقال غيره من أهل العلم حافظ الحكم كما عاوز القبول وغيره. يعني الشاهد إن هي دي عقيدة الإرجاء، إن العمل غير مؤثر. بدأت إزاي بقى العقيدة دي؟ بدأت من قول حماد بن أبي سليمان. مين حماد بن أبي سليمان؟ شيخ أبو حنيفة. حماد بن أبي سليمان طبعا هو ذكروا حد غيره، لكن يعني المشهور أنه حماد، حتى ذكر دوت ابن تيمية في إيه؟ في كتاب الإمام الأوسط. القصد ان هو سواء هو او غيره، يعني المهم اللي حصل القول ده انه ايه، انه قال لك العمل واجب لكن ليس ركنا من اركان الايمان. ابن تيميه في الايمان الاوسط طبعا خد منه الكلام ده تلميذه ابو حنيفه رحمه الله على الجميع. ابن تيميه في الايمان الاوسط قال الكلام ده خفيف اصلا، ده مساله خفيفه جدا، والخلاف ده لفظي، لانه لما يقول ان العمل واجب معناه انه مؤثر في الايمان برضه، لكن كل ما في الامر انه هو اختار اللفظ اللي هو الاصطلاح الخاص تقريبا. المهم هو عرج على ذلك. يعني بعض غير ابن تيمية بيقول لك لا، حتى ابن تيمية فرض انه ايه، قال وان كان الخلاف مش لفظي، يعني في فرق بين ان نقول ان العمل ركن وان نقول ان العمل واجب، اذا كان حتى كده نقول ايه، قال هنقول انه هنقول ان المسألة خفيفة ما فيهاش حاجه. طب امال الكلام الجامد قوي اللي اتقال على الائمه دول بالذات بقى ابو حنيفه، الكلام الجامد قوي اللي اتقال عليهم، وده احنا يا اخوه لينا وقفه ان شاء الله برضو في المسائل المهمه في الكلام على ابو حنيفه، لان في بعض لسه الشداه مع الاسف الشديد الشباب الصغير طالع ناشئ قاعد يشتم ابو حنيفه، وبعضهم بيكفروا بشكل صعب جدا، ويقول لك هو السلف قالوا كده وما لناش دعوه لا كلام الذهبي ولا كلام غيره ولا كلام كده. يعني خلي بالك من ان شاء الله يبقى نفرد له مجلس نتكلم فيه عن المساله دي. لكن اللي عايز اقوله لك ان شاء الله عز وجل، اللي عايز اقوله لك دلوقتي ان ده ايه، اخذوا منه الامام ابو حنيفه وقال برضه ان هو واجب، وكان جسمهم مرجئه الفقهاء وهم مسلمون باتفاق اهل العلم كما قال ابن تيميه رحمه الله. ابن تيميه بيقول ان الخلاف لفظي، اذا كان اثبتنا ان في خلاف يبقى خفيف، ما فيهوش يعني المساله بسيطه خالص. مساله الخلاف ده كلام ابن تيميه رحمه الله. طبعا غيره بعض الناس يقول لا الخلاف ده مش خفيف، وقد يزود عليه حاجه يعني الى غير ذلك. المهم ان هو في النهايه بنفس الوضع. عايز افيدك حاجه بين قوسين لابي حنيفه رحمه الله الى ان ناتي للكلام عنه هو بنفسه في مجلس خاص، يعني ان الدكتور علي الزهراني اثبت ان ابا حنيفه راجع عن ذلك في الدراسة لكتاب الإيمان الأوسط. الإيمان الأوسط الطبعة اللي موجودة فيها جزئين، مقدمة ليها كده فيها دراسة الإيمان الأوسط، يعني بيدرس الإيمان الأوسط. أنا بس عايز الأخ اللي عامل دوشة ده بس يريح شوية، لأن أنا مش عايز أركز، مش عايز أفهم حركة يعني ست زوج. ما تبصش وراك يا فندم، خليك باصص لي أنا، أتكلم عن الناس أتكلم بمزاجي. خلي بالك ال رجع امتى بقى؟ قال لك انه جلس يوما مع حماد بن سلمة، اظن حماد بن سلمة فيما يحضرون الان يعني، وتراجع طبعا دي في دراسه الدكتور علي الزهراني. فراح عمل ايه، راح قال له قال لابي حنيفه ما تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. اظن ده حديث صريح جدا جدا في ان العمل ان المعصيه مؤثره في الايمان، وده عمل اهو زنا يعني عمل. فسكت ابو حنيفه رحمه الله، دي كانت ناس رجاعه يا اخي. فسكت ابو حنيفه رحمه الله، فقال له اصحابه لما لم ترد عليه؟ فقال كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالما قال النبي مش هفتح بوقي خلاص. شفت خلي بالك من ده، ولما نيجي ان شاء الله اوريك بقى درر من كلام ابو حنيفه عشان الصغيرين اللي بيتطاولوا على على على اجدادهم واكابرهم واللي مهدوا الطريق ياخد باله شويه هو بيقول ايه. اللي انا عايز اقوله لك انه هو دي القصه من الاول. بعد كده دخلت بقى قضيه الارجاء في قضيه بقى ايه العمل، انه بقى كده الى ان تطور الارجاء لحد ما بقى بعضهم بيقول لك الايمان قول بس، يعني اذا قال بس خلاص هو كده يبقى مؤمن وايمانه كامل زي الكراميه مثلا. وطبعا دول رد عليهم اهل العلم، قال لهم خلاص يلزم من كلامكم ده المنافقين مسلمين، ده المنافقين قالوا بس برضه، ومع ذلك ربنا اكفرهم سبحانه وتعالى. وبعدين اتطورت المساله بقت مجرد مطلق المعرفه. مطلق المعرفه ده كلام مين بقى؟ كلام جهم بن صفوان بقى، اللي هو عشان كده يقول لك من هم غلاة المرجئه، يقول لك المرجئه غلاة المرجئه هم الجهميه. المطلق المعرفه، وهنا انقسم اصحابه نصين زي ما ابن تيميه قال في الايمان الاوسط. نص قالوا لا ما اقولش انا الكلام انت بتقوله ده بقى، هو مطلق المعرفه، طالما هو يعرف ربنا بس كده خلاص تاني مطلق المعرفه. والصنف ثبت معاه وفضل ماسك في بدايته، واتطورت المساله الى ان ظهر غلاة الجهميه. الله ده غلاة المرجئة هم الجامعية. أمال مين غلاة الجامعية دول بقى؟ قال لك الحلولية الاتحادية المحضة، اسمها الجهمية المحضة. ايه الجامعية المحضة بقى؟ دول الجماعة اللي هم عملوا ايه؟ اللي هو قال لك بقى ان الشرك نفسه والتوحيد ده ملوش اعتبار، ولا الاعمال خالص ولا الشرائع. عشان كده ابن سبعين كان قاعد على الـ على الـ على الـ الدرج بتاع الحرم ولقى ناس بتطوف كده، فقال ما يفعل هؤلاء الاغبياء او الجهلاء؟ تعب تعب نفسك. الاصل جمعية القلب على الله وخلاص، واهملوا الشرائع، ولذلك اكثرهم اهل العلم. ودايما يتكلم عليه ابن القيم ابن تيميه رحمه الله على الجميع، يقول لك الملاحده، لان هؤلاء اتفق اهل العلم على ايه بقى؟ ان هؤلاء كفار ابطلوا الشرائع كما انهم ابطلوا التوحيد نفسه وكده. عشان كده يا اخوه بقى كلام العلماء النهارده اللي بيقول ان اللي فاعل الشرك اسمه مسلم لا زال مسلما، الكلام ده كلام مين؟ الكلام ده كلام الجهميه المحضه، لانه لا يرى تاثير الشرك خالص ولا يرى تاثير التوحيد برضه. هو الموضوع ان الله عينه خلقه والعياذ بالله. يقولوا بقى الكلام ده، وزيهم بقى زي ما قلنا الفلاسفه اللي قال عليهم ابن تيميه اسمهم الفلاسفه المشائين، ومنهم كذلك الباطنيه، الى غير ذلك من الفرق بقى اللي هي ليس لها اي نصيب في الاسلام. طيب هذا هو الارجاء ومخالفه اهل السنه فيه وتراخي. ولا عايز اقول لك حاجه قبل ما اذكر هذه الاثار، انك تعرف انه تعرف ان اهل السنه ان المرجئه لا يقولون ان فاعل الشرك مسلم. مش تعرف بس تقول الكلام اللي جايبينه بتوع النهارده دول منين؟ يقول لك اذا فعل الشرك فهو مشرك خلاص. ده الكلام ده بيقوله المرجئه. الكلام ده ذكره ابن تيميه في الايمان الاوسط، وذكره الحافظ حكمي في معارج القبول، وذكره الدكتور صالح المحمود في رساله الدكتوراه كده لما تراجعها، اللي هي ايه؟ اللي هي الحكم بغير ما انزل الله احكامه او اثاره واحكامه ونحو دي، حتلاقيها موجوده في المراجع دي وغيرها، عشان تعرف بس ان القول اللي احنا بنقوله ده قول في الحقيقه في غايه السوء. اما ذم المرجئه فهو في الحقيقه متوارد عند اهل السنه، وهذه طائفه من الاثار اسوقها لك من كتاب السنه للامام اللالكائي رحمه الله. قال محمد بن سيرين: سؤال الرجل اخاه هل انت مؤمن محنه بدعه كما يمتحن الخوارج. لما نيجي بعد كده في مسائل لما نتكلم في اللحوم وفي غيره هنقول لك هتسال، تقول اسال ازاي ده المحنه؟ ده السؤال بدعه. هقول لك هو بدعه بقى عشان كده. البدعه منين؟ الخوارج والمرجئه بيسالوا، يقول لك هل انت مؤمن؟ ليه؟ المرجئه بيقول لك هل انت مؤمن؟ لو قلت له ان شاء الله يقول لك لا، يقول لك لازم تقول انا مؤمن جزما. اذا قلت انا مؤمن ان شاء الله الخوارج يكفروه، لانه يقول لك انك انت استثنيت فشكيت، واخد بالك؟ المرجئه تقول لك لا مش لازم يقول ان شاء الله، لانه هو مؤمن بالجزم، لانه طبعا على اصلهم. فيمتحن الناس بهذا الامر، وكان امتحانهم ايه؟ من البدع. اهل السنه بيقولوا ايه بقى؟ يقولوا يجوز له ان يقول ان شاء الله، على انه يقول ايه؟ على انه بيقول ان انا مؤمن لا ادري ما يختم لي، فانا مؤمن الان بالجزم لكن بستثني اني ما اعرفش هيتختم لي بايه. نسال الله عز وجل لنا ولكم حسن الخاتمه. قال مجاهد ابن جابر رحمه الله عن المرجئه: يبداون فيكم مرجئه ثم يكونون قدريه ثم يصيرون مجوسا. مجوسا دي يعني ايه بقى يا اخوه؟ خلي بالك، شوف السلف عندهم ثقيبه ازاي. المجوس بيعبدوا الهين، بيقول في اله الظلم واله النور، اهي دي الديمقراطيه بقى، اهو دي المقابر بقى. خدت بالك من ده؟ اللي يروح عند القبر يقول له الدين واغفر لي واعمل الهين، هذا الهين. ال ال ال ال الديمقراطيه يقول له شرع لي حرم لي احل لي. الناس تستقبل اغلبيه، ما الناس دعوه بربنا. ده ايه؟ او شفت عملوا ايه؟ تحولوا الى مجوس. رضي الله عن مجاهد بن جبر وعن التابعين والصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال ابراهيم النخعي رحمه الله، قال ابراهيم النخعي رحمه الله: لفتنه المرجئه اخاف على هذه الامه من فتنه الازارقه. الازارقه دول هم اتباع نافع بن الازرق، اللي هم الخوارج، فرقه من فرق الخوارج. وقال ايضا ابراهيم النخعي، تعرف ابراهيم النخعي كان هو من اكابر الفقهاء، اول واحد قال لفظ ما لا نفس له سائله ابراهيم النخعي، خلي بالك. وقال ابراهيم النخعي ايضا: قال تركت المرجئة الدين كثوب سيبري، ضيعت حواشي الدين، خلت الدين مالي خالص كده، عامل زي كأنك ماسك يعني ايه ثوب من رقة واحدة كده ملوش حاجة خالص، ملوش بطانة. وقيل مر إبراهيم التيمي، كان يرى بعض إرجاء إبراهيم التيمي على جلالته طبعا، كان يرى بعض الإرجاء، فقال إبراهيم النخعي، فسلم على إبراهيم النخعي فلم يرد عليه إبراهيم السلام، هجره. فقال بعضهم رآني عبد الله بن عون ابن الأرطبون اللي هو كان من أكابر العباد رحمه الله، ويعرف بالحلم عظيم الحلم العلي، ذكرت لك بعض مواقفه قبل ذلك في الحلم. الشاهد ان ابن عون مر على رجل على بعض اصحابه لأيه جالس طلق ابن علي، عمل ايه؟ فخاصمه شهرا ما بقاش كلمه خالص، والتاني مش عارف ليه، لحد ما بعد شهر قال له اليس قد رايتك مع طلق ابن علي؟ قال وما يعني فيها ايه؟ قال يرى الارجاء. شايفين كان اقوالهم قويه في ده ازاي؟ طيب. وقال سعيد بن جبير رحمه الله المرجئة يهود القبلة، وقال أيضا رحمه الله قال سعيد بن جبير أيضا رحمه الله وقد رأى بعض أصحابه مع طلق بن علي، مع طلق بن حبيب، فقال له هو طلق بن حبيبنا، فقال له سعيد أليس قد رأيتك مع طلق؟ فقال له نعم. قال ده مين بقى؟ ده أيوب السختياني. نعم أيوب السختياني رحمه الله بيقول إن رآني سعيد بن جبير وأنا أجلس إلى طلق بن حبيب، فقال أبو ذر فقال سعيد بن جبير رحمه الله أو قال أيوب رحمه الله يقول وما رأيت في البصرة أعبد منه ولا أبر بوالديه منه، وكان يرى رأي المرجئة. فقال سعيد ألم أرك جالسا إليه لا تجالسه، يعني لأنه مرجئ. فقال أيوب وكان والله ناصحا وما استشرته، يعني ما استناش لما أنا قلت له وهو قال بنفسه. وقال أيضا سعيد بن جبير لذر يا ذر، فمن أكبر الوعاظ خلي بالك، قال يا ذر ما لي أراك كل يوم تجدد دينا، النهاردة الديمقراطية كفر، بكرة الديمقراطية جائزة، بعد أصل الآليات حاجة والديمقراطية حاجة، بعد أصل المصلحة الراجحة تقول شو إزاي، ده تقلب للدين، نسأل الله العافية. وعن سعيد أيضا رحمه الله قال مثل المرجئة مثل الصابئية أو الصابئين زي عباد الكواكب كده. وعنه أيضا قال وذكر المرجئة فضرب لهم مثلا فقال مثلهم مثل الصابئين، إنهم أتوا اليهود فقالوا ما دينكم؟ قالوا اليهودية، على إن الصابئة دين بين اليهودية والنصرانية، فتعرفش ما دول إيه يعني ميلين لمين بالضبط. عشان كده العلماء هنا لما يجوا بقى يقولوا هننسبهم مين، ولا تسع العلماء، فإذا علماء اليهود قالوا الصابئة مننا خلاص ما قالوش يبقى دي مسألتك. فقالوا ما دينكم؟ قالوا اليهودية. قال وما كتابكم؟ قالوا التوراة. قال ومن نبيكم؟ قالوا موسى. قالوا فماذا لمن تبعكم؟ قالوا الجنة. ثم أتوا النصارى فقالوا ما دينكم؟ قالوا النصرانية. قالوا ما كتابكم؟ قالوا الإنجيل. قالوا فمن نبيكم؟ قالوا عيسى. قالوا فماذا لمن تبعكم؟ قالوا الجنة. قالت المرجئة فقالوا نحن بين دينين، يعني لحنا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وكان يحيى بن أبي كثير وقتاده ابن دعامة رحمة الله على الجميع يقول ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على هذه الأمة من الإرجاء. تخيلوا يا إخوة، السلف مطبقون على أن المرجاء أخبث من الخوارج وأشر على الناس من الإيه؟ من الخوارج. وقال طاووس بن كيسان رحمه الله قال منصور بن المعتمر رحمه الله هم أعداء الله المرجئة والرافضة. وقال أيضا منصور لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة، شو سموهم إيه؟ وقال طاووس بن كيسان رئيس القطر اليماني ببرمتي رحمه الله قال عجبت لإخواننا من أهل العراق يقولون الحجاج مؤمن، بنكر عليهم ذلك ان هم قتل قتله ومع ذلك قالوا ده ما ياثرش في القتل ولا حاجه، ده ما ياثرش في دينه. وقال بعضهم سمعت شريكا ابن عبد الله وذكر المرجئه فقال هم اخبث قوم وحسبك الرافضه خبثا ولكن المرجئه يكذبون الله عز وجل. وقال سفيان الثوري اصلي خلف، وقيل لسفيان الثوري اصلي خلف من يقول الايمان قول بلا عمل، قال لا ولا كرامه. وده طبعا بقى الاثار ان شاء الله ستاتي في مساله الايه، في مسألة عدم مناكحة هؤلاء وكده اللي حيدلون على قضية السؤال إن شاء الله إذا أتينا إلى هذه المسائل. كانت هذه أيها الأخوة مقدمة يعني مختصرة عن قضية الإرجاء تاريخا وهيئة وذم السلف أو بعض السلف أو بعض ذم السلف فيها. وثم نتكلم إن شاء الله عز وجل عن المسألة الأولى في اللقاء الآتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بدر وإذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.